السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، ملحمة رمضان هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن فهم رمضان وخطة رمضان وإزاي نتعامل مع رمضان. بص يا إخواني، رمضان في ناس بتبصله أنه هو معركة، وهو فعلا معركة، ولكن رمضان أخطر من أنه يعتبر مجرد معركة. رمضان ملحمة، رمضان معركة عظيمة جدا، لازم عشان تنتصر فيها تبقى فاهم كل حاجة متعلقة بالمعركة. أول حاجة، أرض المعركة فين؟ أي معركة لها أرض، لازم بتتم على مكان. غلبت الروم في أدنى الأرض، لازم يبقى في مكان تتم فيه المعركة. المعركة دي مكانها فين؟ المعركة دي مكانها قلبك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأتبعهم نفاقا في قلوبهم. المكان قلبك، المعركة دي المكان قلبك. طب العدو بتاع المعركة فين؟ مين العدو بتاع المعركة؟ العدو هو الشيطان وجنوده. الشيطان دي معركة بينك وبين إبليس. طيب الوقت الأرض المعركة قبل بداية المعركة وضعها إيه؟ أرض المعركة قبل بداية المعركة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولانية إن في أراضي محتلة، في مستوطنات شيطانية جوه قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فيه قلبه نكتة سوداء، نكتت في قلبه. تخيل لو كانت النكتة دي في الوجه، تخيل لو كانت المشكلة ان النكتة دي في القلب. المشكلة، عارفين البطاطس لما بيبقى السوس ناخر فيها كده؟ المشكلة ان السوس ده جوه القلب. المشكلة ان الرايات السوداء بتاعت المستوطنات الشيطانية اللي بيضعها الشيطان على الاراضي المحتلة من قلبك، المشكلة ان هي جوه القلب، ما هياش على الوش، ما هياش باينة، فما فيش اي حد يحس بيها الا انت. انت اللي لازم تبقى فاهم انت قلبك لسه منه قد ايه ربنا، وقد ايه من قلبك حاسس ان هو مش معاك. تيجي تصلي مش لاقي قلبك، تيجي تقرا قران مش لاقي قلبك. كل ده معناه ان مساحه المستوطنات الشيطانيه في قلبك زياده، ومعناه ان الشيطان محتل مناطق كبيره من قلبك، او الدنيا او الهموم او الشواغل محتليه مناطق كبيره من قلبك. شوف كل عباده ربنا امرك بيها وامرك انك تلاقي قلبك فيها وما انتش لاقي قلبك فيها، معناها ان مساحات محتله ومستوطنات شيطانيه. الرايه بتاعت الشيطان النكت السوداء، الرايات السود بتاعت الشيطان. طيب الجزء الثاني من ارض المعركه، اراضي محرره، مساحات محرره لسه بتاعتك انت، اماكن من قلبك لسه الشيطان ما قدرش يسيطر عليها. اماكن من قلبك علامتها ايه؟ علامتها ان المساحات المحرره دي لسه فيها عبادات انت بتحبها، لسه بتلتز بالذكر، لسه بتحب جلسه الضحى، لسه بتعيش لما تقرا الايات اللي بتتكلم عن جلال الله في القران، لسه لما بتحضر درس وربنا يرزقك معنى من معاني يعني تجديد الايمان في قلبك، لسه قلبك بينشط مع حضور الدروس ومع رؤيه الصالحين. لسه لازم تكتشف الاراضي المحرره في قلبك قبل المعركه، لان ديت اللي انت هتنطلق منها، دي اللي الجيش بتاعك في المعركه مع الشيطان في رمضان هينطلق منها. لازم تفهم ايه العباده اللي قلبك لسه بيحبها ولسه بتقبل عليها بحب ولسه ربنا فتح قلبك ليها. لسه ايه العباده دي؟ دي العباده اللي انت لعلها تكون ارجع عباده تختم عملك بيها في شعبان قبل رفع الاعمال في شعبان، ولعله يكون في نهايه شعبان، والله اعلم بذلك اليوم. وديت العباده اللي انت هتنطلق منها ولازم تكتر منها، لان ديت باب الرحمه اللي لسه مفتوح على قلبك. اكتشف ايه العباده اللي انت لسه بتحبها، وايه العباده اللي انت بتلاقي قلبك فيها، وايه العباده اللي قلبك بيجمع على الله فيها. اكتشف عباده واحده، انا مش عايزك تحصي، انا عايزك تكتشف في كل نقطه هقولها لك حاجه واحده بس تبقى واعي ليها. عباده واحده لسه قلبك محرر فيها، لسه قلبك لله الشيطان ما استعبدوش فيها. الوضع الثالث في ارض المعركه هو دوريات الاستطلاع الشيطانيه. في دوريات مستمره من الشيطان، فين؟ في دمك، جوه قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري فريق. الشيطان ما عندوش وقت يا جماعة. الشيطان ما ماشي صلنسي. الشيطان دايس بنزين جوه دمك. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. تخيل الدم ده بيخرج من القلب يروح لكل الجوارح. الشيطان عايز يحتل القيادة المركزية بتاعتك جوه القلب من جوه أرض المعركة والقلعة الحصينة بتاعتك، وينطلق لعنيك يلوسها يخليها عبدة، ويخليها عبدة للبصر الحرام، ودنك يخليها مستعبدة لسماع الحرام، جوارحك ايديك رجليك تسعى للحرام تبطش بالحرام. الشيطان عايز يحتلك. بداية لو انتصر في المعركة في قلبك هيحتل الجوارح كلها، وهتبقى انت والعياذ بالله من حيث لا تشعر جندي من جنوده، هيجندك وخلاص، هتتفيرس وخلاص. فالحاجة الثالثة ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذفها. الشيطان له قذائف هنتكلم الوقت، ما هو مفيش معركة ملهاش اسلحة، وهو له اسلحة وانت لازم يبقى ليك اسلحة، وهو له جنود وانت لازم يبقى ليك جنود، والاسلحة انواع. انت عايز الرشاش الاساسي اللي انت هتحارب بيه في المعركة، اللي انت هتجاهد بيه، بس في نفس الوقت لازم يكون معاك مدفعية تقيلة، لان مفيش معركة بتخلص بالرشاشات. لازم يكون معاك قذائف، ولازم يكون معاك دبابات، ولو انت معاك جنود كتير ومشاة كتير ومعاك شغطاء طيران هتتضرب. اي جيش اكبر غلطة يعملها اي جيش في التاريخ انه ما يهتمش بالطيران، لانه هيتضرب من فوق لو مفيش غطاء جوي، بيسموه الغطاء الجوي. ايه سلاح الطيران بتاعك؟ وفي نفس الوقت دايما بيبقى في سنك خفيف كده في ركبة اي عسكري وهو بيجاهد، اي جندي وهو بيقاتل، ساعة الالتحام المباشر يطلع الخنجر ده او السنك ده ويتعامل مع العدو المباشر بتاعه. ولازم يبقى سلاح خفيف، ما ينفعش يبقى الرشاش اللي هو شايله، لازم حاجة خفيفة كده ولكن مؤثرة ساعة الالتحام المباشر. الشيطان كل ده عنده، لازم يبقى انت كمان عندك، لازم يبقى انت مكمل اسلحتك قبل رمضان. ولازم الشيطان عنده جنود، حتى لو صفت في رمضان عنده جنود هيقوموا بنفس المهمة بتاعته ومدربهم كويس جدا. انت مين الجنود بتوعك؟ مين الجيوش بتوعك؟ مين سلاح المشاة بتاعك؟ مين الجنود اللي هتاخد المواقع المحتلة وتحررها في رمضان؟ يجي الشياطين المرضى يخرجوا بعد رمضان يلاقوا خلاص القلب بتاعك اتحرر، وتدخل في مرحلة تانية نتكلم عنها في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينصرنا على الشيطان وعلى الهوى وعلى أهواء النفس وعلى فتن الدنيا. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. يبقى في دوريات، وإن خشيت أن يقذف قذائف. الشيطان ما بيهزرش يا جماعة، الفاظ عسكرية. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، إن يقذف في قلوبكما، مش بقولك أرض المعركة هي القلب، قلبك هو أرض المعركة، هو منشن على القلعة اللي هنا، لو عرف يفتحها انت حر. القلعة دي قلبك قلعة حصينة لها أبواب كتير، أي باب منهم يتفتح هيدخل منه، ولو انت احتليت اللي بعد كده جوارحك هتسخن للشيطان. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، مش القضية هيقذف ايه، اي قذفة شيطانية مهما كانت، في فتنة نساء، في فتنة مال، في فتنة مركز، في فتنة دنيا، في فتنة اي قذفة شيطانية، فهي خطر. ما ينفعش ان اي قذفة من قذائف الشيطان توصلك. عشان كده حائط الصواريخ بتاعك ايه، نقاط الاستطلاع بتاعك ايه. يبقى قلنا ان دي معركة، المعركة ارضها قلبك، قلبك هو المكان كله، في اراضي العدو هو ابليس، العدو هو الشيطان وجنوده، في اراضي محتلة، النكات السوداء، الرايات السوداء بتاعت المستوطنات الشيطانية والاراضي المحتلة في قلبك، في اراضي محررة اللي لسه بتمثل العبادات اللي انت لسه بتعملها بحب، مش بتعملها بكلفة، بتعملها وانت قلبك سابق جوارحك. في دوريات شيطانية مستمرة ودوريات استطلاع شيطانية يجري من ابن آدم مجرى الدم، وتبدأ المعركة، وتبدأ المعركة من قبل رمضان بكتير، لان الشيطان مش غبي، الشيطان مش غافل. لو انت غافل الشيطان مش غافل، لو انت ملتفت عن المعركة الشيطان مش ملتفت عنها، لو انت ما بتستعدش ليها الشيطان بيستعد لها من بدري. الشيطان له جنود، جنود كتير جدا، ممكن يكون كلهم لو انت قلت له انتوا جند من جنود الشيطان ما يصدقش. على فكرة يا جماعة الجنود دول ممكن يكون فيهم شخصيات، ممكن يكون فيهم مغنيين وممثلات متبرجات، كتير جدا هم جنود للشيطان ومش حاسين. من أخفى أنواع جنود الشيطان اللي بيعملوا المعاصي السارية، السيئات الجارية، اللي يشير مقطع حرام، اللي يشير خبر يشغل عن ربنا سبحانه وتعالى، أو يلفت لباب من أبواب الفتنة، أو في نوع من أنواع الفتنة، هو ده الشيطان بيشغله وهو مش حاسس أنه بيتشغل. الشيطان موظفه وهو مش حاسس أنه موظف. فأخطر حاجة في جنود إبليس إن في جنود كتير قوي عند إبليس هما مش معهمش الكارنيه، معهمش الاي دي بتاع إبليس، ما هماش فاهمين إن هما من جنوده. هو موظفهم زي ما بعض الدول الغربية بتعمل مع كتير من الدول الإسلامية الوقتي، هي بتوظفها إنها تعمل خطتها في تدمير الإسلام، وهما مش فاهمين. هو مش فاهم التاني بيفكر إزاي. يبقى له جنود، له جنود. طيب الأسلحة بتاعته إيه؟ أسلحة كتير جدا جدا جدا، أسلحة الشيطان في الحرب. انت داخل على رمضان، الشيطان معه أسلحة كتير يا جماعة، مسلسلات، التلاتين مسلسل اللي مستنين الناس، اللي أي حاجة بقى، الشيش الرمضانية والخيب الرمضانية وأي مصدر، والتخت الشرقي والغرب عند الفطار وعند السحور. الشيطان عنده أسلحة كتير بيضرب بيها، وعلى السوشيال ميديا ما تعدش الأسلحة بتاعته طبعا، حدث ولا حرج، مواقع شبهات ومواقع شهوات ومواقع غفلة. الشيطان عنده أسلحة كتير قوي قوي قوي، حتى الانشغالات الدنيوية. أحيانا ممكن عزومة لقرايب في رمضان الشيطان يحولها لسلاح من أسلحته. إزاي؟ ما هو لازم يبقى فيه 20 صنف، طب أجيب منين؟ ما هو لازم تتشغل عن العبادة مدة عشان تحوش لها، عشان تقدر إنك أنت مجرد تظهر بمنظر ما يكسفكش. الشيطان عنده جنود، عنده جنود، عنده أسلحة، عنده أسلحة. طب وإنت؟ وإنت بقى جنودك مين؟ وإنت بقى الأسلحة بتاعتك إيه؟ إيه أسلحتك؟ ايه الاسلحة بتاعتك؟ اول سلاح لازم يكون معاك سلاح الطيران، لان اي جيش هينطلق من غير ما يكون فيه غطاء جوي الجيش ده هيتفرم. اخر آية الامام قرأها في الركعة الثانية في صلاة المغرب ايه؟ اخر جملة اتقرت، ها؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. غطاء، الغطاء الجوي، الاستغفار والتوبة، الغطاء الجوي، انك انت لازم تتقدم والاستغفار بيغطيك. توبة لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. اللي بيستغفر ربنا كتير ده توبة، حياته حياة طيبة، ده بيبقى عنده غطاء جوي طول ما. عشان كده هو كلمة الاستغفار جاية من الايه؟ جاء من المغفر. المغفر ده ايه؟ غطاء حربي. يعني كلمة الاستغفار ده كرمة حربية اصلا، لان المغفر مش غطاء الرأس. طب ما انت لابس طاقية، هو الطاقية دي مغفر؟ هو لو واحد جه ضرب واحد بسيف ولابس طاقية هتحميه؟ لا، الطاقية مش مغفر. المغفر ده اللي هي زي الخوذة اللي بيلبسها الجنود عشان لو اتضرب على دماغه يبقى فيه غطاء حماية، هي دي خوذة الرأس دي، ده المغفر. فكلمة الاستغفار دي كلمة اصلا حربية، انك انت عشان ما تتضربش من فوق لازم يكون عندك مغفر. طب ايه الغطاء الجوي بتاعك؟ ايه الغطاء الفوق بتاعك؟ الاستغفار، الاستغفار ودوام التوبة. عشان كده ربنا لما اتكلم على الاستغفار في القرآن اتكلم ان هو ورد يومي، ان هو مش حاجة موسمية. وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار. حتى ربنا اختار الاستغفار وقت غريب، السحر ده حتى جاي منه كلمة الساحر. السحر ده اللي تلاقي الدنيا بتتحرك وبتطلع وتنزل وانت ما انتش عارف هو ده حقيقي، خيل اليه من سحرهم. السحر ده انك ما عدتش عدت خالط ما بين الحقيقة والخيال. السحر هو الوقت اللي الليل داخل فيه في النهار، لا انت عارف احنا نهار ولا احنا ليل، ده الوقت المخلط. في الوقت المخلط اكتر حاجة ربنا يعصمك بها هي الاستغفار، اكتر حاجة ربنا ينورها لك بها هي الاستغفار. كأنك هتعدي على اسحار كتير او في حياتك، وهتعدي على صحرة كتير او في حياتك، وهتعدي على ناس يتوهوك ويشتتوك ويشتتوا تركيزك ويلعبوا بيك في الدنيا. اكتر حاجة ربنا ينجيك بيها استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، الاستغفار. يبقى ده الطيران. يبقى لازم من الوقت شغل الطيران بتاعك. اوعى تبقى نازل معركة والطيران بتاعك قاعد يتضرب في المطارات، يتضرب في مكانه كده في المطارات ويبقى شكلك وحش قوي قوي قوي، ويقعد الشيطان يضحك عليك. طيب ولازم غطاء طيران، وفي نفس الوقت يا جماعه لازم يكون في جنود مشاه. كمل جنودك من الوقت، من الوقت. كل الكلام ده انت لازم تبداه من الوقت، لان الشيطان واسلحته وجنوده جاهزه من الوقت. كل حاجه متستفه عند الشيطان، المشكله عندك انت، انت اللي لسه ما انتش فاهم. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو. طب خلاص كفايه، فاتخذوه عدوة. طب ليه فاتخذوه عدوة يا رب؟ ما هو عدوة خلاص، ما انت عرفتني. لا هو عدو بس انت ما انتش فاهم. هو زي اليهود كده، هم اعداء بس ما احناش فاهمين. نطبع ما نطبعش، هو انت مش فاهم انه عدو، وانه هو قصته انه يبيدك في النهاية. فاتخذوه عدوة. لازم تنزل المعركة، ولازم تفهم ان في معركة، ولازم تستعد للمعركة. طب المشاة، المشاة دول اهم حاجة يا جماعة في اي معركة. ليه بقى؟ الطيران بيغطي من فوق، انما الطيران عمره ما يحرر ارض ولا يحتل ارض. الطيران يأمن تقدم المشاة، ده في اي معركة، في اي خطة عسكرية. والمشاة هم اللي بيلتحموا ويحرروا الاراضي. فالاجزاء المحتلة من قلبك مين اللي هيحررها؟ جنود المشاة. مين المشاة بقى اللي هيحرروا الحتت اللي الشيطان خدها؟ اللي هيشيلوا النكت السوداء والرايات السوداء بتاعت الشيطان، والاراضي دي تتحرر، وتفاجأ ان مساحة حب الله في حياتك بتزيد. ايه المشاة دول؟ الجيش بتاعك ده والمشاة بتاعك هو علو الهمة في الاعمال الصالحة. يعني ايه؟ يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابة كده، من اصبح منكم اليوم صائما، انا عاد مريضا، انا تبع جنازة، انا اطعم مسكينا، انا ولو النبي عصام كان زاد كان سيدنا ابو بكر زود. وكل ده وابو بكر كان بيصلي الفجر مع النبي عليه السلام، ومصلي قيام الليل قبل ما يجي، وقعد جلسة الضحى، راح الجنازة ورجع وكمل جلسة الضحى مع النبي عليه الصلاة والسلام. اهي دي، هي دي المشاة بتاعتك اللي هتحرر الاراضي المحتلة في قلبك. كثرة العمل الصالح، فيؤتى من عن يمينه، فيؤتى من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل في القبر، فيؤتى من عن يمينه، ملائكة العذاب تجيله، فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من عن شماله، فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه، فيقول فعل الخيرات من الإحسان إلى الناس والصدقة ما قبلي مدخل. هو ده التحرير بقى، هو ده التحرير، علو الهمة في العمل الصالح. كلما دخلت الطاعة من الشباب هربت المعصية من الشباك. هتقعد تحارب في العادة السرية اللي انت بتقفها كل شوية، وتحارب في الصور الوحشة اللي بتتفرج عليها كل شوية، وتحارب في الشهوة اللي قاعدة تراود قلبك وتقعد تفكر فيها كتير، وانت اصلا يعني مستأمن نفسك، وتقعد تحارب. هتقعد تحارب في طواحين الهواء. يا ابني انشغل بحفظ القرآن، انشغل بالسنن، انشغل بصلاة الجماعة، انشغل بزيارة المستشفيات، بالصدقة، بالأعمال الخيرية، انشغل بإفطار الطريق السريع في رمضان، انشغل، انشغل بالعمل الصالح. تلاقي مساحة العمل السيء قاعدة تتقلص لوحدة. ليه؟ ما كل دي مشاة قاعدة تحرر وانت مش حاسس، وانت قاعد تتحرر من جوه من غير ما تحس، لحد ما تفاجأ ان الشهوات اللي بتوقعك في معاصي انت بقيت محرر منها. ازاي؟ انت نفذ الخطة وستجد هذه النتيجة. طيب، طب انت محتاج كمان اسلحة الالتحام المباشر. لازم يكون في سنك كده معاك كده في ايه، في عند الركبة ولا الفخذ كده، لازم يكون في مطوة، حاجة سلاح خفيف كده، لما يجيلك جندي من العدو وتلتحم معاه، شيطان من الشياطين يتعرض لك وش الوش، تقوم مطلع، مش هينفع عن الرشاش بقى، تقوم مطلع السنك بتاعك. طب هو ايه بقى السلاح الالتحام المباشر؟ سلاح الالتحام المباشر اولا ما ينفعش يبقى رشاش ولا قذيفه ولا هون ولا رجمه صواريخ ولا دبابه، ما ينفع. لازم يبقى خفيف قوي، ولازم يبقى ممكن تشيله في اي مكان، وانت رايح وانت جاي وانت داخل الخلاء وانت في اي وضع لازم يبقى معاك. هو ايه ده؟ هو ايه السلاح الخفيف اللي بيحرق اي شيطان؟ الذكر. يبقى ده سلاح الالتحام المباشر. يبقى لازم من الوقت تفهم. طب منطلق الذكر، طبعا جلسة الضحى اكتر وقت انت بتتدرب فيه على ذكر الله يوميا، وانت العصافير بتزقزق كده والنور قاعد يطلع وايات ربنا، والصبح اذا تنفس وقاعد تقول اذكار الصباح وتقول اذكار بعد الصلاة وتقول اذكار مطلقة وتقرأ قرآن. الوقت الجميل ده اكتر وقت قلبك بيدوق فيه لذة الذكر لله سبحانه وتعالى وبتتعلم. احد اخواننا زمان، بعضنا يعني، كان عامل خاتم من ورق كده تخين ادخن من عقلة الصابع، خاتم ورق وعامل عليه سلوتيب عشان الخاتم يبقى خاتم يعني ايه، ورق مقوى كده، وبيحطه في صابعه طول ما ماشي في الشارع، فكل ما يجي يتني ايده يقوم يحك في في في في في ايده الخاتم ده يقوم يفتكر ذكر الله، يقوم ما يبطلش ذكر الله سبحانه وتعالى. فانت على طول الذكر ده لازم معاك على طول، سلاح الالتحام المباشر ده معاك دائما، تحرق باي شيطان من قبل ما يفكر ان هو يتعرض ليك. طيب انا دلوقتي معايا غطاء طيران، معايا مشاه، معايا سلاح التحام مباشر، بس ما فيش في ايدي رشاش. يا ترى يا جماعه هو ايه الرشاش؟ يا ترى يا جماعه ايه الرشاش اللي في ايدي؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. المصحف، القران، تلاوه كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده رمضان شهر القران. طب السلف لما جم يستعدوا رمضان استعدوا له بايه؟ بالقران، وسموا شعبان شهر القراء. اقرا قران كتير، يعني بستعد للقران بالقران، هو الرشاش بتاعك. هو ربنا قال لك كده، وجاهدهم به اي بالقران جهادا كبيرا. هو ده السلاح الاساسي اللي معاك واللي انت بتدخل بيه هذه المعركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سوره البقره، اقراوا سوره البقره، فان اخذها بركه وتركها حسره، ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هو الكسالي، الكسالة. ممكن في معنى الصحراء وفي معنى تاني الكسالة. لا تستطيعوها البطلة، الكسالة ما يعرفوش يعملوا الحاجات العالية دي مع القرآن. اوعى تبقى من البطلة في رمضان. انا عايز شعاري وشعارك في رمضان السنة دي يبقى ولا تستطيعوها البطلة. احنا مش هنبقى بطلين في رمضان السنة دي ان شاء الله. امسك رشاش القرآن بتاعك واعرف ازاي تستحمل القرآن وتستعمله في المعركة. عشان كده القرآن ده صاحب صاحبه، طول ما انت ماسكه هو بيحميك. يوم القيامة هيفضل معك طول 50,000 سنة من لحظة البعث لحد ما يبقى أسانسير للفردوس الأعلى في الجنة. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية. كنت تقرأه خلاص، منزلتك عند آخر آية. انت عايز ايه؟ الكلمة خلصتها. ان على حسب علاقتك بالقرآن على حسب درجتك في الفردوس الأعلى. يبقى هو ده الرشاش الحقيقي بتاعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بيقول لصاحبه يوم القيامة ايه؟ وان كل تاجر من وراء ايه؟ من وراء ايه؟ من وراء تجارته. مظبوط. عارفين الرواية بتاعت مسند الامام احمد، ان القرآن بيقول لصاحبه وان كل تاجر من وراء تجارتك، مش تجارته، تجارتك. انت بتاع القرآن اللي كنت سبب في كل خير، كل اللي تجروا مع ربنا كانوا بسببك. اللي سخنوا في الاعمال الخيرية والقوافل الخيرية كان بسبب انك كلمتهم عن ايات صناع المعروف، واللي سخنوا في قيام الليل والعبادة كان بسبب انك كلمتهم عن سيدنا داود وتسبيح الجبال معه وعطاءات الله للعباد، واللي سخنوا في الدعوة الى الله كان بسببك انك كلمتهم عن قصص الانبياء وعلو همة الانبياء في الدعوة، واللي سخنوا في كل الدين، اي حد سخن في اي حاجة، طلب علم، اي حاجة، بسببك. وإن كل تاجر، كل واحد تاجر مع ربنا بأي عمل من أعمال الدين، من وراء تجارتك. أنت كنت المخزن وهم الحنفيات، أنت كنت الخزان، أنت كنت المركز، أنت كنت الأساس اللي كل أعمال الخير في الحياة انطلقت منه. عشان كده الكلمة اللي بعدها، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، كلمة منطقية. إن كله هياخد ثواب مهنته وتجارته مع الله، وانت هتاخد ثواب الكل. انت القشاش النهاردة، انت اللي هتقش الثواب كله، ولا تحرمنا اجره. يبقى الرشاش بتاعك مصحفك وعلاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب المدفعية التقيلة بقى، ما برضو احنا هنتكلم عن اسلحة الالتحام المباشر والطيران بس لازم برضو يا جماعة حاجة كده، رجيمة صواريخ، لازم دبابة، لازم حاجات تطلع قذائف هاون، لازم في حاجات، لازم في اسلحة تقيلة، حاجة تقيلة كده اللي هي الدك معاقل الشيطان دك، اللي هي القذيفة بزلزال في الاراضي المحتلة. دي ايه دي؟ قيام الليل، قيام الليل، المدفعية تقيلة. ان الشيطان يعقد على قافية احدكم كل يوم ايه؟ 3 عقد، بيسحر لك، وان شر النفاثات في العقد بيسحر لك. ايه اللي بيفك السحر؟ قيام الليل، قيام الليل هو اللي بيفك السحر. الشيطان سحر لك، انت شايف الدنيا حلوة قوي يا ابني، الدنيا مش حلوة، انت مسحور. انت شايف البنت اللي ماشية ديت جميلة يا ابني، ماشي جميلة في حاجة، انت مسحور. انت شايف ان العبادة تقيلة يا ابني، سحلة. تخيل واحد مسحور له، ممكن يشوف مرته وحشة، وممكن يكره الناس، وممكن والعياذ بالله يعمل حاجة في نفسه. مسحور، انت مسحور. الشيطان سحر لك في تحلية الدنيا في عينيك، وتحلية الكسل في عينيك. لأزينن لهم ايه في الارض، ما في سورة الحج ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين زين السماء. صفحة اللي بعدها إبليس بيقول لربنا لا أزينن لهم في الأرض. ربنا بيزين لك السماء وإبليس بيزين لك الأرض. ربنا بيزين لك فوق عشان تبص فوق وتتجه إلى معرفة جلال الله، وإبليس بيزين لك تحت عشان يعميك عن جلال ربنا ويعميك عن السماء ويخليك لا تتصل بالله. فأنت مسافع الثقيلة والمدفعية الثقيلة هي إيه؟ هي قيام الليل. قيام الليل يبقى أنت كده معاك جنود ومعاك أسلحة، وإبليس معاه جنود ومعاه أسلحة. طيب يعني أي واحد ما أنت هتيجي تضرب الرشاشة تخلص الذخيرة اللي معاك؟ لازم ذخيرة ولازم خطوط إمداد، لازم ذخيرة، لازم معاك ذخر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مروى عنه حينما كان ينادي الله فيقول يا ذخرة من لا ذخرة له، يا ذخرة من لا ذخرة له. يبقى ايه الذخيرة بتاعتك؟ ايه الذخر؟ ايه الحاجة اللي انت لما هتتقفل عليك الدنيا لن يقف امدادها عنك؟ الدعاء. الدعاء ده الذخيرة بتاعتك. يا ذخرة من لا ذخرة له. يبقى لازم يكون في اتصال بدعاء. انت في رمضان السماء بتمطر شيكات على بياض، بالنهار شيك على بياض دعاء مستجاب، عند الفطار شيك على بياض دعاء مستجاب، بالليل شيك على بياض دعاء مستجاب. ركز بقى، ركز، لانها فرصة عمر ما ينفعش تضيع. احنا قتلت رمضان السنة دي، احنا رمضان عارف يقول لك انا قتلك النهاردة، احنا السنة دي خلاص بقى كلنا حوائج وكلنا ذنوب وبأرضنا محتلة وقلاع القلوب محتلة والرايات الصد مرفوعة على معظم قلبك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ احنا لازم السنة دي، لازم رمضان ده بإذن الله سبحانه وتعالى لازم يكون معركة فاصلة بيننا وبين الشيطان. الذخيرة، ايه الذخيرة الحية؟ يا رب. الدعاء، طول ما انت معاك دعاء الله سيكون ذخرك، والله لن يتركك والله لن يتخلى عنك سبحانه وتعالى. الذخيرة. طيب لازم في كل معركة في حاجة اسمها خطوط الامداد. افرض اكلك خلص وشربك خلص وبيبقى معاك شنطة فيها الضمادات وشوية حاجات اسعافات اولية عشان لما تتجرح ما تقعدش تعيط، تقعد تشوف انت بتعمل ايه وتقدر تواصل وتكمل. فلازم يبقى في خطوط امداد، لو احتجت دواء، لو احتجت اكل، لو احتجت شرب، خطوط الامداد. ايه خطوط الامداد؟ قال ابن تيمية هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي، سقطت قوتي. دي المدد الرباني ليا، وايدهم بروح من دي المدد. مش لازم تبقى جلسة الضحى، ما شاء الله الناس مستيقظة اللهم بارك، مش لازم تبقى جلسة الضحى. انت عندك خمس اوقات في اليوم، لازم يبقى عندك ساعة ما بينك وبين ربنا. نعم العبد انه اواب، دي اللي بتديك الطاقة دول اليوم. زي ابن تيمية لما قعد ورد العبادة بتاعه اللي هي وقت الخلوة اليوم بتاعه، ابن القيم مش يعني انت جلسة الضحى بتخلص الساعة 6، انت قاعد للساعة 10 ليه؟ جلسة الضحى ساعة، انت مخليها خمس ساعات ليه؟ فقال ابن تيمية لابن القيم لما مرة سافله يقعد جلسة الضحى معاه، فقال له هذه غدوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي. يبقى لازم يكون في خلوة بينك وبين الله، ده خطوط الإمداد. في الخلوة دي يا جماعة، على فكرة يا إخوان أنا عارف إن معظمنا مش قادر إن يبقى عنده ورد عبادة يومي مقدس في معاد معين، ممكن يبقى ظروف حياتك متغيرة، انت الثلاث اربع ايام دول يناسبك انك انت تخلو بينك وبين ربنا ساعة بالليل، بعد كده لا ده هتبقى الضحى، بعد كده والله وقت من الظهر للعصر ده احسن وقت انت صافي فيه والدنيا صافية فيه، ممكن يكون فيه الاوقات. ولكن القضية ان اوعى يعدي يومين ثلاثة من غير ما يبقى عندك الوقت ده. هكلمك كلام عملي على قد همامنا الضعيفة. يعني طبعا الحاجة الاعظم نعم العبد انه اواب، تبقى نعم العبد لو حافظت على ساعة خلوة بينك وبين ربنا طول العمر، تبقى عند الله نعم العبد. تخيل بقى صورة صاد نازلة في ده اللي عنده بينه وبين ربنا ساعة يوميا لا يتخلى عنها ابدا في خلوة مع الله. يجدد ايمانه، يعيد حساباته، يفتكر ذنوبه، يجدد اهدافه، يجدد الرؤية تاني. انا عايز ايه ورايح فين وبعمل ايه وبضحي ليه وبسيب ليه وبجاهد ليه واختلفت مع فلان ليه وهفضل ابذل ليه وبرتب وقت. لازم وقت تشحن فيه تاني نيتك ورؤيتك اللي هي ساعة الخلوة دي، بتخرج منها بني ادم تاني فعلا، بتخرج بني ادم قوي قوي في القيام بامر الله في الحياه. طيب افرض انا مش قادر اكون بقى نعم العبد انه اواب، ما يعديش عليك يومين ثلاثه من غير ما تقعد الساعه دي مره مع نفسك. محتاج، هتصدي من غيرها، من غير الساعه دي انت هتصدي. لو انت عملتها وحافظت عليها انت هتبقى على طول يعني بتبرق على طول كده. انت ايه؟ انت الدنيا منوره يعني، قلبك منور قوي من جوه. طب افرض ما عدتهاش خالص، هتضلم، هتطفي، هتبقى ماشي في الطريق انت هتنسى اصلا انت بتعمل كده ليه، هتبقى مصدي من جوه. طب الحل ايه؟ ما يعديش يومين ثلاثه من غير خلوه لوحدك، ساعة من المجاهدة بينك وبين الله، في الذكر، في سورة قرآن، في انك تعمل ورقة نعم وتقعد تفتكر نعم ربنا عليك. ايا ما كان كل الطرق هتؤدي في الاخر الى اليقظة بينك وبين الله. طيب يا جماعة، هذه المعركة اللي بينك وبين الشيطان، اللي الارض بتاعت المعركة هي قلبك، فلما زغوا زاغ الله قلوبهم. هذه المعركة الخطيرة، هذه المعركة الرهيبة اللي في اماكن محتلة في قلبك، وفي اماكن محرره، وفي دوريات شيطانيه مستمره، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكم شيئا. الشيطان مجهز لك جنود كتير قوي رمضان، وللاسف عاد مجند ناس كتير قوي، سواء هما فاهمين او هما مش فاهمين. والشباب اللي قاعد يشير حاجات فيها معاصي على السوشيال ميديا كتير جدا جدا جدا، وممكن لما تقابل معاه تلاقي انسان ملتزم اصلا، او انسان كويس جدا، او انسانه كويسه جدا، ولكن هو مش فاهم ان هو كده بينفذ خطه الشيطان والعياذ بالله، ولو في نقطه نقطه على نقطه على نقطه مليار نقطه، في الاخر الشيطان بيحقق مهمه وبيحقق انجاز. فعنده وعنده الاسلحه بتاعته. المسلسلات الرمضانيه كلها خلصانه رجاله، الناس دي ما بتهزرش. ليه؟ عشان يخطفك. ده الثقب اللي في الشوال بتاع حسناتك في رمضان، ده الحرام اللي انت حطه على الكاشير، قاعد تعمل حسنات وتقبض في الموسم، هبقى مالتي مليونير، وتدي للكاشير، كاشير بدل ما يحطها في خزنتك يحطها في جيبه. ده الحرام اللي انت حطه على الكاشير في الموسم، السوشيال ميديا والتمثيليات والمحرمات واللهو واللغو وصحبة السوق. الدنيا كبيرة، لازم تبقى فاهم الأسلحة بتاعته. أنت كمان عندك أسلحة، قلنا سلاح الطيران هو استغفار والتوبة، المغفر، الغطاء الآمن، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قلنا المشاه اللي بياخدوا المواقع وبيحرروا الأراضي، جنودك هم علو الهمة في الإيه؟ في العمل الصالح. أنا أنا أنا أنا علو الهمة في العمل الصالح، انك تبقى انسان قناص سنايبر، ما تسيبش فرصه عمل صالح تضيعها على نفسك. كل عمل جات لك فرصه حفظ القران، يا عم ادخل ادخل يا عم حفظ القران، على احد قولين، كلمه ان شعبان شهر القراء، مش بس عشان كثره قراءه القران في شعبان، عشان حفاظ القران كانوا بيتفرغوا لمراجعه القران في شعبان، عشان يدخل رمضان والقران كله في صدره يقعد يصلي بليل نهار. فانت ادخل يا عم، جالك فرصه حفظ القران، جالك فرصه تجويد، جالك فرصه معهد علمي على النت تدخله، ادخل يا عم ادخل، مش خير وعندك اماكن محتله في قلبك؟ يعني لسه كميه الطاعات اللي في حياتك مش كافيه لتحرير باقي المستوطنات الشيطانيه في قلبك؟ ادخل اشتغل. غطاء الطيران للاستغفار والتوبه، المشاه، العمل الصالح وعلو الهمه في العمل الصالح، وانك تبقى قناص فيه عشان تحرر قلبك. الرشاشات، الرشاش بتاعك قرآن، مصحفك، وجاهدهم به جهادا كبيرا، صاحبه القرآن، سورة 30 آية شفعت لي صاحبها. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لأصحابه هتبقى صاحبه، أي صاحبك دنيا وآخرة وموت وقبر وقيامة وبعد وصراط، ويشفع لك ساعة العرض على الله، ويبقى الأسانسير بتاعك وانت قدام باب الجنة صاحب صاحبه، طول ما انت من تسايبه مش هيسيبك. يبقى الرشاش. طب أسلحة الالتحام المباشر بقى، السنك بتاعك الخفي، الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. مركزين معايا يا اخوانا؟ ذكر الكلام ده انت لازم تروح كده تكتبه كده نقط نقط نقط، ايه سلاحي، ايه رشاشي، ايه الطيران بتاعي. طب والمدفعية التقيلة بقى، قذائف الهاون بقى، رجيمة السواريخ بقى، الدبابات بقى، ايه الحاجة بقى اللي بتدك الشيطان دك؟ قيام الليل، قيام الليل دي الدك بقى. عشان كده ربنا لما اراد ان البداية تبقى في غاية القوة من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ضد الشيطان، بدأ باول تكليف في الدين كان بعد الشهادتين، قم الليل، قم الليل يا لقد، عشان من اولها الشيطان يتزلزل من اولها. احنا لسه عندنا وقت مع الشيطان، ده احنا لسه جنود، ده احنا لسه شياطين الانس معركتنا معهم طويلة قوي، وهم اشد من شياطين الجن. فالدك وفك السحر بقيام الليل. طب الذخيرة، دعاء، دعاء يا ذخرة من لا ذخر له. الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء وخطوط الإمداد، الخلوة الساعة اللي يا إما خدوا بالكم من خطوط الإمداد دي، هذه غدوتي فإن لم أتغداها سقطت قوتي، سقطت قوة، تسقط تسقط سقوط والعياذ بالله، مش على إد، مش بتسقط عشان عدوك ضربك قذيفة، تسقط لأن عارفين اللعبة اللي بالزنبلك، ها أول ما الزنبلك تعمله كده وما عرفش الوقت بيلعبوها، لا ده احنا أطفال ما عرفش الوقت الدنيا ماشية كده ولا لا، أول ما بيخلص يحصل إيه؟ توم واقفة، توم العربية واقفة، هو في إيه؟ سقطت قوتي، عادش في شحن. فخد بالك من ساعة الخطوة، عشان كده رمضان نفسه هو شحنة سنوية، عشان لما اقول لك لازم تحضر درس اسبوعي ولازم تقرا ورد قران يومي ولازم تحافظ على صلاه الجماعه في الفروض الخمسه باذن الله سبحانه وتعالى، نسال الله ان يعيننا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، عشان لما اقول لك كده تقول لي صعب، اقول لك لا، ما انت لو اتشحنت في رمضان صح هتنطلق طول السنه صح. خد بالك من الخلوه اللي كل يومين ثلاثه حتى على الاقل مره، وخد بالك من الشحنات السنويه اللي زي رمضان، اللي زي العمره، اللي زي عشر، زي الحجه. طيب يا جماعه دي معركه، اي معركة لازم لها هدف. احنا قاعدين نتكلم على المعركة ونسين الهدف. هو الوقت يعني ممكن يعني ممكن ناس رايحة تحرر فلسطين تقوم واخدة مثلا حتة مثلا غزة ولا اي حتة وبعد كده الحمد لله الحمد لله ايه ما احنا خلاص ما عندنا ارض اهو. هو انت كنت خارج تدور على بيت تسكن فيه ولا انت عايز تحرر فلسطين؟ يعني ما بيت اول ما تلاقي بيت هتقعد، فلازم تبقى فاهم هدفك عشان ما تتوهمش ان المعركة خلصت ولسه ما خلصتش. الهدف بتاعك حاجتين في هذه المعركة، معركة رمضان مع الشيطان هدفك حاجتين، واحد حتى يأتيك اليقين، ده رقم واحد، حتى بعض المفسرين قالوا للغاية اعبد ربك، افضل اعبد لحد ما تلاقي قلبك نور، لحد ما تلاقي قلبك اتملى يقين، بتتعامل مع كل ما قيل عن الجنة والنار في القرآن بيقين وتصديق كامل. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إن أردت اليقين وإن أردت المقامات العظمى في الدين فاستوسل إلى الله بالعبادة وجاهد في العبادة تصل بها إلى اليقين. يبقى ده الهدف الأول، حتى يأتيك اليقين. الهدف الثاني فك رقبة، فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة، قال بعض المفسرين أي فك رقبتك من النار. يبقى الهدف الثاني في رمضان انك لازم تخرج رقبتك مفكوكة من جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. لو يعني واحد يعني محكوم عليه مؤبد، ويعني انتوا عارفين القصة اللي دفع 35 اللي دفع 5 مليار مصري، 5 مليار دولار يعني بالمصري دول كام وقتها؟ كان وقتها الدولار بسبعة جنيه، بالمصري كان وقتها 35 مليار تقريبا، عشان يفك رقبته من حبل مشنقة في جريمة قتل راجل اعمال غني جدا. تخيل انت تفكر رقبتك من جهنم بايه بقى؟ تفكر رقبتك من جهنم بفك رقبه، دول الهدفين. يبقى الشيطان ما يضحكش عليك، احيانا الشيطان من اخطر الحيل بتاعته انه يوهمك انك انتصرت بعد خبطه. يعني تيجي بقى بخاف جدا اما حد من الشباب يتصل بيا يقول لي انا شفت في الحلم وانا شفت، خاف جدا. الشيطان لو ما عرفش يبعدك عن الطاعه يبدا يوريك بعض احلام يوهمك انك حلو فيها عشان يدخل جواك العجب والرياء والغرور تقوم نايم. خد بالك، لسه واحد عاملها معايا النهارده، انا شفت في المنام مش عارف مين والشيوخ مين وسيدنا مين وبتاع. والله العظيم اول ما قال لك طبعا ما وصفليش حد، وانا واثق انه لو قلت له وصف مش عارف يوصف. وشفت من اول ما قال لي كده عرفت انه هو يعني النص التاني من المكالمه حطيت ايدي على قلبي، ففعلا يعني طلع عنده مشكله كبيره. فاخواني في الله خدوا بالكم جدا ان هدف المعركه لا ينسى. هدف المعركة، أنا هدفي إيه؟ حتى يأتيك اليقين. جالك لسه كمل، فك رقبة، فكت رقبتك من النار لسه كمل، كمل حتى النهاية. طب كل معركة لها خسائر، هو ينفع حد يدخل معركة وما يخسرش؟ كل معركة لها خسائر، والمعركة دي ومعركة لها خسائر يا راجل. لازم يبقى لها خسائر. امال انت فكرك هو انت لما بيحصل لك دمل في ايديك او في حتة من جسمك، هو الدمل ده عبارة عن ايه؟ خسائر. ما هو ده نتيجة المعركة ما بين كرات الدم البيضاء وما بين الميكروبات اللي دخلت. يفضلوا فكرات الدم البيضاء اللي اتقتلت، الأجزاء بتاعة المناعة اللي اتقتلت عندك تتحول للصديد ده، فده خسائر. بس الباقي البديل ان كان الميكروب ده يدخل جسمك يسمم لك دمك، ان الميكروب ده كان هيدمرك من جوه، فخسائر تستحمل عن خسائر. يبقى لازم تقبل ان كل معركة لها خسائر. اوعى خسائر معركة رمضان تبقى الجنة، اوعى خسائر معركة رمضان تبقى في علاقتك بربنا، اوعى خسائر معركة رمضان تبقى في دينك. في الدنيا ارحم من الدين. يبقى لو جات في الدنيا مش مهم، لو انت ركزت في الدين وفي اصلاح نفسك في رمضان، حتى لو خدت اجازة بالذات في العشر الاواخر، حتى يا عم لو جيت على نفسك في كل حاجة في رمضان في سبيل انك تتفرق وتبقى وقف لله تعالى. عارفين الشركات كده ساعات تلاقي شركة كده محاطة بقى بايه قماش داير ما يدور كده ومكتوب عليها مغلق للتجديدات، يعني احنا قافلين ما بنكسبش، بس شوية وشوف لما نفتح تاني هنعمل ايه. انت في رمضان مغلق للتجديدات، فلو في خسارة في رمضان خليها في دنيتك مش في دينك، خليها في حاجة في الدنيا نفسك تعملها او ترفع عن نفسك بيها، ولكن بعد رمضان معلش ان شاء الله نبقى ننطلق. يبقى خد بالك ان كل معركة لها خسائر. اوعى خسائر رمضان تبقى في دينك ولا في باب من ابواب الجنة الثمانية المفتوحة. تيجي في الدنيا سهلة. قال الله عز وجل ان الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز اخره، مش عايز، هو مش فاهم ربنا عنده ايه، ولو عارف ربنا عنده ايه هيوصل لدرجة ولقد كنتم تمنون الموت. هيبقى زي الصحابة كده بيتمنوا يموتوا ليه؟ لقاء الله سبحانه وتعالى، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بأيام، ولكني يا أبا مويهبة اخترت لقاء ربي والجنة. النبي خلاص اشتاق، اشتاق إلى لقاء الله واشتاق إلى الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم انك انت، ان الذين لا يرجون لقاءنا مش لا يؤمنون بلقاءنا، يعني في فرق بين انا واحد والعزو لا مش مؤمن بالآخرة، واحد مش عايز ورضوا بالحياة الدنيا، يقول لك يا عم انا راضي، يا عم هات لي واحدة حلوة اتجوزها، وهات لي عربية فخمة اركبها، وهات لي شقة برح اسكنها، وهات لي وظيفة بمرتب وانا راضي كده، رضيت، رضيتم بالحياة الدنيا، رضيت بالدناءة دي، هي دي خلاص كده انت رضيت يا ابني، دي بلغة بتتبلغ بيها، دي دبة انت بتركب عليها في طريقك الى الله. الدنيا دي، الدنيا دي يا جماعة زي شنطة المسافر. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع، ما فيش واحد مسافر يعرف يسافر من غير شنطة يكون فيها حاجته، يكون فيها سندوتش، يكون فيها ازازة مية، يكون فيها بطاقته الشخصية، يكون فيها فلوس معاك متاع، لازم يكون فيه هدمة يغير فيها لما يلاقي مكان يستقر فيه او ينزل فندق. انما شنطة مسافر، الدنيا دي شنطة مسافر. انما راضوا بالحياة الدنيا، خلاص انا راضي، ده اول ما ياخد الدنيا عايز يخلد فيها بقى والعياذ بالله. احد مشايخنا كان حصل له ابتلاء شديد، فبيقول فراح لشيخه، وشيخه لسه عايش برضه في القاهره يعني، اللي هو الشيخ اسامه ابو عظيم يعني، ده الشيخ الكبير بقى. فبيقول راح له فقعد يشتكي له من الابتلاءات اللي عنده، قال له يا ابني ما هو الدنيا لو من غير ابتلاءات انت عمرك ما هتفكر في الجنه. ورضوا بالحياه الدنيا، فالابتلاءات دي احيانا تفويق من ربنا. انت نسيت الدنيا ولا ايه؟ انت نسيت حياتها اما فكرك بيها عشان يفضل قلبك متعلق بالجنه. المصيبه الثانيه بقى واطمئنوا بها، رضوا بشهواتها واطمئنوا باسبابها. انا قريب فلان، انا معايا فلوس، انا مأمن مستقبل اولادي، واطمئنوا بها. طب وفين الاطمئنان بالله؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو ده الأمل الحقيقي، ساعة ما يحصل لك مشكلة ولا مرض ولا أزمة قلبك مليان أمل أكتر من السليم اللي جنبك. ليه؟ بالله، اطمأن بالله سبحانه وتعالى. فنحن لا نرضى إلا بما يرضي الله، ولا نطمئن إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا نرضى إلا بالجنة والنظر إلى وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل عمل صالح رفع إليه في شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام يا رب. يبقى الخسائر بتاعة المعركة اوعى تبقى في الدين ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بقى، كانت النتيجة النهائية والذين هم عن آياتنا غافلون، خلاص ضاع، تاه بقى، دخل في المتاهة، ندهته وخطفت الرجالة، خطفته، خطفت الرجالة ليه؟ الدنيا، نساء مين يا عم؟ خطفت الرجالة ليه؟ الدنيا، خطفت الرجالة، خطفته. ما الرجالة كلكم اهو رجالة ما شاء الله، امال انتوا فين طول الاسبوع؟ خطفت الرجالة، احذر من خطفت الرجالة. احذر انها تخطفك من ربنا سبحانه وتعالى ومن دين ربنا، لان دين ربنا محتاجنا كلنا ننصره ونأيده وندعو الى الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ونوقظ الامه بالذات في هذه المواسم الفاضله. طب كل معركه بجانب الخسائر بقى، كل معركة غير ان في خسائر واستحملها في الدنيا، انما في الدين لا، في الجنة لا، اوعى. طب كل معركة لها آلام، لازم يبقى في آلام، يعني ما هو ما فيش جندي كده وهو قاعد بيستظل بيقوم ماسك الرشاش ومخلص على عدوه، لازم مجاهدة. ولا كذلك هذه المعركة لازم يبقى فيها مجاهدة. اوعى تفتكر ان عشان الكلاب البولوسية السوداء اللي كانت مخوفاك عن القصر الجميل اللي كله نعيم اللي انت كان نفسك تدخله، اللي هو قصر العبادة والقرب من الله، والشياطين السوداء اللي هي والكلاب السوداء اللي هي الشياطين، اوعى تفتكر ان الشياطين لما تصفدت ان هي مش سايبه شياطين صغيره واقفه بينك وبين القصر. برضه لازم في مجاهده، لازم هتلاقي في مجاهده في رمضان وبره رمضان، فلازم توطن نفسك على المجاهده. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، الله اكبر، والذين جاهدوا فينا. افتكر بس، افتكر عشان مين؟ زي احد السلف لما كان يتوضا ولونه يصفر، مصفر ليه؟ اتدرون بين يدي من اقوم؟ كلمة دي والله يا إخواني، الواحد قرأ كتب عن الخشوع في الصلاة وسمع دروس وشرايط من أقوى الشرايط عن فن الخشوع في الصلاة وفن الصلاة، وتدبر وتأمل لم أجد كلمة تسبب الخشوع في الصلاة في حياتي مثل هذه الكلمة: أتدرون بين يدي من أقوم. هو ده المفتاح، إنك أنت تفتكر أنت واقف بين يدي مين؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في وقت من الاوقات ممكن تقعد كده تعيط تقول يا رب افتح لي طريق واحد اوصل لك منه. والله يا اخواني في الله، مرت على الواحد ايام وهو زمان في الكليه طالب، افتح لي يا رب طريق واحد الاقي قلبي فيه اعرف اعبدك بيه، الاقي طريق واحد الاقي قلبي بيتشحن وبقرب منك فيه. مرت ايام ومع كتاب ربنا ومع فهمات ربنا بقيت بتفضل قاعد انت ما انتش عارف تعمل ايه وتسيب ايه. طب اروح اللي في باب العباده ده ولا في باب الطاعه ده ولا في باب الدعوه ده؟ هيفتح لك، ما تخافش. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخت اللي هيقف على باب ربنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هيفتح لك الف سبيل يوصل اليه، وان الله لمع المحسنين. ده بقى بعد الهدايه، يعني بعد الهدايه خلاص انا هديت، مين اللي قال لك؟ ده انت بعد الهدايه محتاج المعيه. عشان كده بنقول في الفاتحه كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. طب ما انت على الصراط اهو، معايا يا رب، مش عارف لوحدي، معايا يا رب. فلابد، فربنا بعد ما وعدك انه هيديك سبله خلاص عرفت السبيل ودخلت فيه، خلاص ما عدتش محتاج. وان الله ايه؟ لا مع، لو مش معانا ربنا الوقت في الدرس ده مش هنعرف. لو ربنا مش معاك في رمضان مش هتقدر تكمل. دي الذخيره الحيه، كلمه يا رب. وان الله لمع المحسنين، المجاهده في ذات الله. قلت لكم قبل كده عامل الله باربع يعاملك الله باربع: عامل الله بايه؟ اقبال القلب على الله، والمجاهده في طاعه الله، والتضحيه بكل ما يعطلك عن الله، والثقه في وعد الله. يعاملك الله باربع: يعاملك بالكرامات الدنيويه، ويعاملك بتيسير الهدايه، يرتب لك الهدايه ويرتب لك الصحبه الصالحه اللي تنقلك نقلات في حياتك، ويرتب لك محفظ قران ينقلك، ويرتب لك درس تحضره ينقلك، ويرتب لك صاحب صالح ما شاء الله الشاش ياخدك يجرك يطلعك لقدام، يرتب لك، يرتب لك واحد يعلمك فقه وعقيده، يرتب لك واحد يديك اجازه في حفص ويعلمك تجويد. يبقى يعاملك اربع: يعاملك بالكرامات الدنيويه في رزقك ونجاحك وامورك وشفائك وكل حاجه، ويعاملك ب تيسير الهداية، ويعاملك بإجابة الدعاء. ما هو إجابة الدعاء ده معاملة من الله، هتعامله بالمجاهدة والتضحية هيعاملك بإجابة الدعاء. فأنت لما تلاقي حاجات أنت عايزها من ربنا، ربنا ما بيعاملنيش بها ليه؟ ما تشوف أنت عملت ربنا ولا لا. والحاجة الرابعة يعاملك بإيه؟ بالرؤى الموجهة. الرؤى الموجهة دي جزء من 46 جزء من الوحي، لأن النبي عليه السلام رسالته 23 سنة وربنا أهله للرسالة 6 شهور بالرؤى الصادقة. فالرؤى الصادقة 6 شهور، 1/46 من زمن بعثة النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال جزء من 46 جزء من الايه؟ من الوحي. فان ربنا يديك رؤى صادقة، مش الشيطان بيضحك عليك. دي بقى حاجات اللي بيشوف رؤى كتير يبدا يفهمها ان شاء الله باذن الله، او اللي بيتعلم هذا الامر. يعاملك بكل هذا سبحانه وتعالى. المعركة كلمنا ان لازم خسائر خليها في الدنيا، اوعى تبقى في الدين، لان ربنا هيعوضك باضعاف اضعاف اي دنيا بتخسرها عشان ربنا. وان المعركه لازم يبقى لها الام، لازم توطن نفسك على المجاهده. العشاء وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، وصلنا المعركه الوقت للتفاصيل النهائيه يا جماعه، التفاصيل النهائيه في هذه المعركه. في الجيش يا جماعه في الفاظ كده عند اي معركه عسكريه يقول لك في حائط الصواريخ. يعني ايه حائط الصواريخ؟ لما تيجي تتضرب انت عندك حائط صواريخ ولا لا؟ عندك مصدات ولا لا؟ في اي جيش في حاجه اسمها نقاط استطلاع. ساعه المعارك نقاط الاستطلاع دي قاعده تراقب 24 ساعه لا تنام، تراقب اي قصف من اي عدو في البر او في الجو او في البحر من الثلاثه. ولازم يبقى في حائط صواريخ جائز لو في هجوم يترد عليه الرد المناسب. انت الوقت بقى لو تهجم عليك في رمضان هتعمل ايه؟ افرض ضعفت قدام شهوه في رمضان، افرض ضعفت قدام ذنب في رمضان، افرض هجم عليك الشيطان بفتنه من فتن الشياطين وانك ان تفتحه تلج. جيت تتفرج على اي حاجه ولا اي مسلسل، على فكره تفتحه تلج ده انت بتدخل السوشيال ميديا زهقان تدور على اي مقطع ترفيهي عادي خالص، يعني مش حاجه حرام. مش هقول لك تقع في معصيه وده شيء نادر في السوشيال ميديا، يعني ان هو يحصل ما تشوفش منظر حرام ولا حاجه، انما بتفاجئ ان في ساعه ضاعت منك انت ما انتش عارف هي ضاعت في ايه. تلاقي ساعه من وقتك كده راحت، طب انا خرجت بايه؟ ما انتش عارف. طب انا استفدت ايه؟ مش عارف. انا ما استفدتش حاجه. طب انا الملل اللي عندي راح؟ لا والله، الملل اللي عندك زاد والزهقان اللي عندك زاد. يبقى مش ده الطريق، لا دنيا ولا دين. يعني حتى لو بنتكلم دنيا وترفيه، فحائط الصواريخ بتاعك ايه؟ حائط الصواريخ ساعه ما يجي يتهجم عليك. يعني سيدنا يوسف لما امراه العزيز هجمت عليه، لما الفتنه هجمت عليه، عمل استبق الباب. ايه الباب بتاعك؟ ايه الباب اللي لما يجي فتنه او فطور او حاجه هتوقعك في رمضان او حاجه هتقع فيها في رمضان هتجري عليه؟ لازم تكون محدده. الباب ده بتاع كل واحد مننا غير التاني، وبتاع كل واحده غير التاني. الباب ده ممكن يكون زياره المقابر. احيانا فتره من الفترات الواحد لما كان حس كده بازمه اروح المقابر، اقف قدام قبر مفتوح. انا الوقت لو دخلت القبر ده بالليل واتقفل عليا النهارده هندم على ايه؟ طب كنت هاخد قرار ايه في الموضوع اللي اتعرض عليا ده؟ طب كنت هيبقى رد فعل؟ طب ايه اللي هندم ان انا ما عملتوش؟ تفوق. ممكن تكون زياره المقابر قدام قبر مفتوح هي الباب اللي انت هتستبقه لما تيجي تقع او تلاقي نفسك بتحود عن الطريق او عن الخطه الحربيه اللي انت حاططها في رمضان، الخطه بتاعت وقتك. ممكن يكون واحد صاحب ليك، بس يكون ايه؟ يكون حد يقظ لو اتصلت بيه يذكرك بلا. اوقات كتير جدا والله يا جماعه الاقي نفسي يعني الواحد قلبه مقفول كده وبعيد كده، اقوم اتصل بالشيخ امين. شيخ امين بالنسبه لي بفضل منة الله حائط صواريخ، اللهم بارك، والله حسيب. وانا الشيخ امين الانصاري اتصل بيه، هو بيتكلم عن ربنا كلام عجيب يا اخي. والله انا بقالي 25 سنه في الطريق ده يا جماعه، والله كلام لا قريته في كتب ولا عارفه جابه منين. يقعد يكلمنا عن ربنا شويه كده، تعمل دماغ حلوه كده، سلام عليكم. خلاص الحمد لله نور التاني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. فانت لازم تعرف حائط الصواريخ بتاعك ايه. مين الشيخ فلان؟ شيخ احمد جلال، هروح احضر درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي. اول ما بقعد قدامه يا اخي كده ولا بيتكلم عن قيام الليل احس ان انا فقت تاني. وان انا لازم تبقى فاهم لما تنزل ايه حائط الصواريخ بتاعك، عشان ما تنزلش وتلاقي نفسك بلا حل. لا، في حلول كتير، بس شوف ايه الحاجة اللي ربنا بيشحن قلبك بيها وتقدر تقوم حتى لو واقع. دايما في الجيش في غرفة عمليات، مفيش جيش بينزل كده ومفيش غرفة عمليات قاعدة تفكر له وترتبه. غرفة العمليات دي شغالة 365 يوم في السنة، 30 يوم في الشهر، 7 ايام في الاسبوع، 24 ساعة في اليوم. فيش هزار، دي فريق، لازم يبقى فيه فريق. فيش حد بينزل معركة لوحده. مين فريقك؟ مين صحبتك في رمضان؟ انا مش عايزك بقى تقعد تقول لي ايه انا هجيب 10. مفيش حد يعرف يصاحب 10. ده اللي بيصاحب 10 ده بني ادم فاضي اصلا ما وراش حاجه في حياته. يعني ايه صاحب 10؟ يعني انت تعرف 10، انت بتحب 100، انما انت صاحب من ما انت مع مين؟ دور على واحد تانتم معاه في رمضان. لازم من الوقت تحدد مين انتيمك في رمضان، مين انتمتك في رمضان، مين اللي انت هتنتم معاه في تروح مع بعض وتشدوا بعض في التهجد وفي الفرائض الخمسة وتسابقوا بعض في الختمات وتحددوا الاعتكاف اللي هتعتكفوه مع بعض. لازم تحقق اخطر فترة محتاج انتم فيها مواسم الشحن، فترة زي رمضان دي. يبقى غرفة العمليات اوعى اوعى تيجي في رمضان وتنسى ان مفيش فرد بيكسب معركة. معركة دي بيكسبها فريق سيدنا موسى، اكبر 5 عزائم في تاريخ البشرية من اولي العزم من الرسل. لما الجيش مرضاش يروح مع فلسطين، مات في التيه مع بني اسرائيل. قال ده سيدنا موسى، طب ما كان يروح يهاجم، مش عن تريات. ليست بالبطولات الفردية وحدها ينتصر الانسان، لازم فريق. مين فريقك؟ مين انتيمك في رمضان؟ من الوقت تحدده، مفيش هزار يا جماعه، ده مستقبل يا ابني، ده مصير، ده مصير، ما هوش لعبه. لازم طبعا يكون في اتصال بالقياده المركزيه او بالقياده العامه. قياده عامه يا عم؟ ايوه يا حبيب قلبي، امال انت انت لو في الجيش وما انتش فاهم اصلا مين اللي هيقولك انسحب، تقدم، تعالى يمين، روح امداد للجهه الفلانيه. لازم يكون في اتصال مستمر. طب الاتصال ازاي اتصل بقى بمصدر يفهمني خط سير باستمرار وانا فين وصح ولا غلط؟ حضور الدروس في رمضان. اوعى تنعزل عن الدروس في رمضان وقبل رمضان. والله يا جماعه اقل واجب تعمله تسمع 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 درس قبل رمضان. يا ابني مش عايزين بل الدرك علمهم في رمضان. عدم المعرفه التفصيليه بثواب العمل هو اكبر سبب للفتور في العمل. لازم هو الطالب اللي خبى في الكليه وبيسقط هو نفسه اللي في ثانويه عامه كان بيحرق، اللي في امتحانات اولى ثانوي خبى وابوه بيلطم ليله الامتحان عشان يقرا كلمه، هو نفسه اللي في ثانويه عامه بيواصل الليل بالنهار. كان ليا ناس اصحابنا كان الدبان بيموت على راسهم وهما بيذاكروا، وهو ما ذاكرش اصلا من كتر ما هو قاعد مرزوع على الكتاب، خلاص ما بيبطلش مذاكر. يا ابني ايه اللي عمل لك كده؟ من كتر ما المجتمع كله ثانويه عامه ثانويه عامه ثانويه عامه، مستقبلك النص درجه تفرق في مستقبلك سنه، من كتر المعرفه التفصيليه بالنتائج المترتبه على مجموع الثانويه العامه قعد ليل نهار يذاكر. اهو انا عايزك في رمضان كده ما تبقاش رمضان. ايه رمضان؟ انت سمعت عن رمضان؟ انت عارف ايه رمضان؟ ايه الايات والاحاديث اللي انت فاهمها في رمضان؟ اسمع يا ابني، اسمع وثقف نفسك. اوعى تفقد اتصالك بالقياده، اوعى تفقد اتصالك باللي بيوجهك في هذه المعركه الخطيره. حضور الدروس وسماع الشرايط بالذات عن هذه المرحله الخطيره، نهايه شعبان ورمضان، طول رمضان ده امان خطير باذن الله سبحانه وتعالى. في النهايه طبعا خد بالك ان القلعه، حد زار قلعه قايتباي كده؟ القلعه بتاعت قلبك لها ابواب، اي باب يتفتح الشيطان دخل. كل سنة وانت طيب قلبك هيحتل. حصن أبوابك، باب واحد يتفتح في أبواب للقلعة بتاعت قلبك. باب منهم اسمه ورد القرآن اليومي، ولو صفحة، افتح المصحف بس في اليوم ولو صفحة. في باب منهم اسمه صلاة الجماعة، لازم تحافظ على ده باب من أبواب قلعة قلبك. في باب منهم اسمه أذكار الصباح والمساء، حافظ على حاجات بسيطة بس هي خطوط حمراء، لو انت نسيتها أبواب قلعة قلبك هتتفتح، وساعتها مش هتبقى أراضي محتلة وأراضي محررة، ده قلبك كله هيسقط في إيد الشيطان والعياذ بالله. آخر حاجة نهاية المعركة بقى، وآخر نقطة عندنا نهاية المعركة. نهاية المعركة ما رؤي الشيطان أضحر ولا أغيظ ولا أحقر، إنك أنت الشيطان في الآخر يجي بعد رمضان ومرضة الشياطين تفك بعد رمضان، تلاقيك إيه؟ تلاقي قلبك اتحرر، الرايات السوداء بتاعتها اترفعت من على المستوطنات الشيطانيه بتاعت قلبك، قدرت تنتصر في المعركه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. ساعتها الشيطان هيقعد يعيط طبعا، صح؟ هيقعد يعيط، الشيطان هيعيط؟ الشيطان ما يعيطش حبيبي، احنا اللي بنعيط. ساعتها الشيطان هيدخل في حروب استرداد مقدسه، هيخوض حروب استرداد عشان يحتل قلبك تاني، بس ساعتها مش هتبقى وظيفتك تحرير فلسطين لانك حررتها، هتبقى وظيفتك انه ما يعرفش يدخل لك تاني، هتبقى وظيفتك انك ترابط على ثغور قلبك عشان ما يعرفش يدخل لك تاني، فهتبقى اسهل من قبل كده. الحق اعمل انت نفسك حروب الاسترداد بتاعتك للاجزاء المحتله من قلبك في رمضان في هذه المعركه الخطيره. خدوا بالكم يا اخواني، اوعى تبقى عامل زي اصحاب السبت. دي اخر نصيحه بنصحها قبل بقى ان شاء الله باذن الله ما نقيم لصلاه العشاء عشان نوزع الجوائز على الفائزين في مسابقة سورة التوبة الطريق لبراءة بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر نصيحة بقولها لكم، اوعى تلعب لحد ما عدتش تعرف ترجع، اوعى تعمل زي أصحاب السبت، لعبهم فلما الدنيا تصعبت عليهم بقى صعب يرجعوا، اللي جاي يرجع مش عارف يرجع. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مدينة بحرية، إذ يعدون في السبت السبت حرام الصيد يصطادوا في السبت او يتحايلوا ويرموا الشباك في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. ربنا بيكشف حقيقتهم وبيختبرهم بما كانوا ايه يفسقون، معاصي وفسق، وقعوا في المعاصي فربنا حطهم قدام امتحان يا ينجحوا فيه فربنا يطهرهم من المعاصي القديمة اللي انتشرت في المجتمع والحفلات الماجنة والمواقع الإباحية والعري والاختلاط والعلاقات المحرمة والجواز العرفي والعادة السرية ومعاصي السر وأكل الربا وأكل الرشوة بما كانوا يفسقون والبنوك الربوية. فربنا حطهم قدام امتحان، الحلال بقى صعب اللي هو الصيد في الست ايام والحرام بقى سهل اللي هو الصيد في يوم السبت. زي الوقت كده الزنا سهل والجواز صعب، الربا سهل وانك تاخد واحد ياخد مكافئة نهاية الخدمة عمل بقى ايه ده فين، الدنيا بقت صعبة. فاللي حصل ايه؟ ها كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يا عم انتوا تعبين قلبكم على ايه يا عم؟ ضاعت خلاص وباظت خلاص، دول ناس صالحين وفي الاخر هيهلكوا لانه ما عرفش فن التوبه في فترات انتشار المعاصي. التانيين فهموا من الرساله الربانيه، التانيين قروا الرساله الربانيه صح. لما تعظون يا عم انتوا تعبين قلبكم ليه يا عم؟ خليك في حالك واعبد ربنا يا عم، وصلي وصم واعتمر وحج كل اللي انت عايزه. يا عم انت تعب قلبك وقعد توعز وتنزل للشاب ده في القهوه وتروح للشاب ده تزوره وقعد تكلم الناس عربي، يا عم انت تعب قلبك ليه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا، شوف بقى الفهم الرهيب، قالوا معذره الى ربكم. انا بتوب لما العقوبات العامة بتنزل على المجتمع، تلاقي الاكتئاب الناس كلها مكتئبة، الفقر الناس كلها فقر، ملايين ما تجوزوش، شباب وبنات، الجواز بقى صعب، الشغل بقى صعب، الناس مهمومة، البيوت مشروخة، الطلاق كل أقل كل كذا ثانية حالة طلاق أعلى طلاقها. لما تشوف المنظر ده الأولانيين قالك يبقى أنا هرجع لربنا في حالي، التانيين قالوا لا، لما الوضع يبقى كده التوبة بتبقى بالدعوة إلى الله. قالوا ايه؟ معذرة الى ربكم، اي لعل الله يعذرنا ويغفر لنا، اي لعل الله يعذرنا، اعذار الى الله. ففيه من توبته والاعذار الى الله من ذنوبه، الاعذار الى الله بايه؟ بان هو يدعو الى الله. فخدوا بالكم يا جماعة في زمن العقوبات العامة والبلاءات العامة زي الايام اللي احنا عايشين فيها ديت، لا يكفي ان تكون صالحا عشان تنتصر في هذه المعركة وعشان تقدر ان يبقى ليك حال مع الله، يجب ان تكون مصلحا، يجب ان تكون داعيا الى الله، يجب ان تعمل في الدعوة الى الله. كنا مع هذه المعركة المقدسة، مع ملحمة رمضان، المعركة العظيمة اللي بينك وبين الشيطان في رمضان وازاي ننتصر فيها. انا عايزك لما ترجع بقى ان شاء الله باذن الله تكتب اللي انت فاكره كده من العناصر وتبدأ تطبق، لعل الله ينفعنا بما سمعنا ان شاء الله باذن الله. بعد صلاة العشاء هنقيم حالا ان شاء الله، بعد صلاة العشاء هنعلن عن الفائزين ونسلم الجوائز ان شاء الله باذن الله للفائزين في مسابقه الطريق الى براءه، اول ماراثون تفسير 20 صفحه كامله جزء كامل، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، بعد يعني كذا الف متسابق ومتسابقه وطالب علم وطالبه علم، فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني من اعظم الدورات بركه اللي الواحد شافها في حياته، يعني فضل ومنه الله. هنعلن في النهايه عن العشره الاوائل او عن الأول أو عن، هتفهموا بقى إن شاء الله بإذن الله في الربع ساعة اللي بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.